بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أولا لرفع الاستيحاش من طرح الإشكالية التي طرحت بالأمس، ولمزيد بيان فيها من الجيد أن نذكر أو نقرأ عبائر آخرين أيضا أشاروا إليها. بالأمس قرأنا عبارة الشيخ المنتظري، نقرأ عبائر أخرى. شيخنا أنا راجعت كتاب الشيخ لا مشتبه مرتضى الحائري. مرتضى الحائري لأنه مع التصفح بسرعة. أي مرتضى الحائري؟ مكتوب كتاب الخامس مرتضى الحائري، وموجود في مكتبة أهل البيت. موجود؟ إيه مع بالخمس أرباح المكاتب. شيخنا طلع علينا عبارة. أطلع. طلع الشيخنا وقرأ علينا مرة واحدة. أنا بقرأ العبارتين الحين هذه. هذا عند عبارة جاي هو مسؤول. زين نشوف بعدين هم عبارة الشيخ العصفور. جاي مجموعة من الردود هو. القول بمجموعة تقريبا 5-6. زين إحنا نريد الإشكال شلون طرحها بس. بعدين بنستفيد من ردوده بنناقشها. بس نريد الإشكال شلون طرحها. مشايخ عني أطرح الآن التصوير الذي طرح. أبتدأ بعبارة سيد الخوئي. سيد الخوئي لاحظ شلون قرأ العبارة أو ذكرها وفيها إيحاء، فيها إيحاء أن هذا الإشكال ما كان يطرح في السابق، إشكال جديد. لاحظ عبارة سيد الخوئي يقول: نعم ها هنا إشكال معروف قد تداول على الألسن ولا سيما في الآونة الأخيرة. لاحظوا العبارة، لا أقول فيها إيحاء أنه في الزمن المتأخر الآن صار كثير يطرحون هذا الإشكال، مو جديد الآن عندنا، الآن صار يبرز بعض المثقفين صار يبرزونه، بعض الكتاب صار يبرزونه. واضح أن هذا الإشكال أيضا من قديم كان يطرح، يعني من قديم قصدي يعني من قبل 50-60-70 سنة أيضا كان هذا أيضا الإشكال أيضا يبرز. زين، ولهذا لا نجد له أثرا تقريبا في الكتابات القديمة. أنا راجعت أيضا بالأمس كثير من الكتابات في هالمجال، أردت أشوف واحد وقف عنده. زين ما وجد. الخمس يعني أرباح المكاسب. راح المقاصد الإشكال اللي طرحناه أمس، أنه ليش ما تم التأكيد عليه إلا في زمن الصادقين وتم تطبيقه من زمن الكاظم ونازلا. لاحظوا الإشكال. وحاصله يقول سيد الخوي أن الآية لو كانت مطلقة وكان هذا النوع، كانت مطلقة يعني الغنيمة، آية الغنيمة تكون مطلقة لكل الغنائم، وكان هذا النوع من الخمس ثابتا في الشريعة المقدسة، فلماذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم ينقل لنا ولا في كتب الحديث ولا التأريخ أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو أحدا من المتصدين بعده حتى وصيه المعظم في زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخذ الأخماس من الأرباح والتجارات كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات. طيب واضح أن معهود أن شلون يرسلون العمال لجباية الزكوات، إذن ليش ما كانوا يرسلون العمال لجمع الأخماس؟ بل قد جعل سهم خاص للعاملين عليها. ما جعل سهم خاص للعامل على الخمس، فإنه لو كان ذلك متداولا كالزكاة لنقل إلينا بطبيعة الحال. وإن تعجب فعجب، ها السيد خوي يقول وإن تعجب فعجب أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر في صدر الإسلام إلى عهد الصادقين عليهم السلام، حيث أن الروايات القليلة الواردة في المقام ها كلها برزت وصدرت منذ هذا العصر، أما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتا حسب ما عرف. أضاف للإشكال جنب في صدر الكلام الذي قرأناه هو الإشكال، يعني كأن الشيخ المنتظر يأخذ الإشكال من هنا أيضا. طيب أضاف السيد الخوي مقدمة في البداية أنه لو كانت آية، وهذا يعود إلى تفسير آية الغنيمة، إذا تقولون بأن الغنائم يعني كل مكاسب الإنسان في الحياة، فإذا كانت الآية مطلقة بهالشكل ليش ما تبين صدق هذا التفسير عملا في حياة النبي صلى الله عليه وآله ولا في حياة الإمام علي؟ هذا ألا يخدش في القول بأن الغنيمة في الآية تعني سائر الغنائم والفوائد والمنافع؟ هذا الإشكال. الآن قلت الجواب، احنا بس نقف عند الجواب أيامه، وسنمر على أجوبة علمائنا ونناقش نشوف الجواب الذي يمكن اتساقه الجواب الذي لا يمكن اتساقه. نعم. سيد الخوي بدأ الكلام يعني يقصد أن الغنيمة هي مخصوصة بالحرب. لا لا، يقول هناك من أشكل في البداية قال بأن الغنيمة هي سائر منافع الإنسان، قال وهناك من أشكل قال إذا كانت هكذا شلون هذا الإشكال أيضا؟ واحد لاحظ عبارة الشيخ الفاضل اللنكراني، توقف عند الإشكال أيضا يا مشايخنا، لاحظوا عبارة الشيخ فاضل، ها لاحظوا، قال ثم إنها هنا إشكالا مهما عبر عنه، واضح يعني هو يعني شوف عبائر القوم، يعني السيد الخوي قال ها هنا إشكال معروف قد تداول على الألسن، لكن بعدين قال كلمة وإن تعجب فعجب، يعني المسألة فيها ها. أمس عبارة الشيخ منه المنتظري قال فهذه معضلة قوية في هذه المسألة، إشكالية مهينة يعني صعبة إشكالية، يعني لازم واحد يقدم لها تفسير علمي. ثم إن يقول الشيخ فاضل النكراني ثم إنها هنا إشكالا مهمة، هذا الجيد أن الباحث لا يهون الإشكال، وهناك إشكال واهن ويحاول يقدم عليه، يحاول يمرر يعني الموضوع بأسلوب يعني تهكمي، لا يقول لك إشكال لكن هذا الجواب. ثم إنها هنا إشكالا مهمة، وهو أنه هذا جاء لها أيضا بجهة أخرى، ها لاحظوا شلون دخل للمطلب، وهو أنه يرى الفرق بين الزكاة والخمس من ناحية ثبوت التشكيلات لجمع الزكوات من بلاد مختلفة. يقول الزكاة سوين لها مجاميع في هالبلد كم واحد، ذيك البلد كم واحد، تشكيلات مسوين، شلون يروحون يجمعون الزكاة؟ لجان يعني كانت موجودة لجمع الزكاة، ووجود العاملين لأخذها وجبايتها، ويكون في هذا المجال قضايا معروفة كقصة مالك بن نوير وغيرها، إلى درجة أنه إنسان يمتنع عن ذكر عن أخذ الزكاة يجيشون له الجيوش، ليش امتنع؟ قضية ضرورية هذه. وأما الخمس ما لاحظنا هذا الشيء يعني في الخمس، هذا التأكيد، لا هاللجان لا هالتأكيد. وأما الخمس فلا يرى له لا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن من بعده من الزعماء، وحتى في زمن الخلافة الظاهرية لوصي النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين. ليش قال الخلافة الظاهرية؟ يعني أيام الحكم 24 و9 أشهر، مو الخلافة الباطنية عندما كان يعني كان خليفة حقيقة، يعني كان مو ظاهرا، وهو الإمام المعصوم مفترض الطاعة حتى لو تسلط على الحكم أحد آخر، هذا كان المعنى. ولا في زمن من بعده من الزعماء، وحتى في زمن الخلافة الظاهرية لوصي النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام، الذي كانت مدة خلافته زائدة على 5 سنوات، مو زائدة على 5 سنوات، اللي ببالي 4 سنوات 9 أشهر، ها؟ عمل مثل الزكاة من الأخذ والجباية، ها؟ فلا يرى له عمل مثل الزكاة من الأخذ والجباية، وإن كان قد حكي، لاحظني أضاف حاجة هو، هذه بعدين سنقف عندها. يقول وإن كان قد حكي في هذا المجال في بعض صحاح أهل السنة بعض القصص والمقالات، موجود، لكنها على فرض صحتها أمور جزئية غير قابلة للقياس مع مسألة الزكاة. في بعض صحاح أهل السنة أنه هنا طلبوا زكاة خمس، أنه هنا أكدوا على كذا، بس ما ترقى إلى المطالبة بالزكاة، خصوصا مع تعلقها بأشخاص مخصوصين، والخمس متعلق بالأرباح مطلقا وبالجملة. لم يوجد لهذا القسم من الخمس أثر إلى زمان الصادقين عليهم السلام اللذين بيناه في ضمن روايات غير كثيرة، فما الفرق بين الزكاة والخمس من هذه الجهة؟ شوف سيد الخوئي ركز على أنه إذا كان المقصود بالآية آية الغنيمة كذا، فشلون هذه يتسق؟ هذا الشيخ اللنكراني أكد على جنب أخرى أنه الزكاة هكذا كان يتعامل معها، شلون ما يتعامل مع الخمس، وإن كان هذه الجنب ذكرت في عبارة سيد الخوئي. الشيخ المنتظري ركز على جنب أخرى، زين، وإن كان أشار بمستوى معين إلى هذا المطلب، ركز على موضوع شنه، أنه أن العمل أن التأكيد ما كان إلا في زمن الصادقين، وأغلب الروايات التي أكدت على الأخذ فعلا المطالبة فعلا إنما هو في زمان الإمام الجواد، أغلبها في زمان الإمام الجواد والهادي، في أثر لها في زمان الإمام الكاظم والرضا، بس أكثرها في زمان الجواد والهادي، كما أمس قرأنا بعض أسانيد الروايات في المكان حتى ندلل على هذا المطلب. فالإشكال إشكال عام، مو إشكال بسيط، يعني لتأسيس القاعدة في خمس الأرباح لابد من الوقوف عند هذا الإشكال في بداية التأسيس لأصل المطلب وأصل القاعدة. شيخنا قلتوا شنو هناك؟ الشيخ مفضل الحائري يقول تحت عنوان شبهات، ها الشيخ مفضل الحائري، هذا ابن الشيخ عبد الكريم الحائري، ايوه، ايه جيه يقول انه يمكن ان يقال ان خمس ارباح المكاسب الذي لحظه شيخنا خلني بذكر مقطع من عبارته حتى بعدين هم اراجعها انا دقيقه، بس اذكر مقطع من عبارته مو مشكله. شنو اقرا شيخنا؟ انه يمكن ان يقال ان خمس ارباح المكاسب الذي افتى به الاصحاب لو كان من الاحكام الاسلاميه لكان لذلك اثر في عصر الرسول وعصر الخلفاء الاربعه، مع انه ليس في التاريخ والاخبار عين ولا أثر بالنسبة إلى ذلك، وما كان المعمول في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أعطاء خمس غنائم الحرب، وهذا إشكال يتوجه أما ممن لا يرى حجية أقوال الأئمة من أهل البيت فجعل ذلك دليل والعياذ بالله تعالى على عدم حجية أقوالها، وأما من الشيعة الإمامية فيجعل ذلك دليلا على عدم صدور الأخبار التي يستفاد منها وجوب الخمس في مطلق الفوائد، أو على كون فيجعل ذلك دليلا على على عدم صدور الأخبار التي يستفاد منها وجوب الخمس في مطلق الفوائد. يعني شيخنا دليل اللي يستشكلون شيخنا يستشكلون انه ما في روايات او ما في جانب عملي تطبيق للروايات زي ما كان في عهد الامام، ما في روايات اصلا الى عصر الامام السجاد، ما في روايات تأكد على خمس الارباح. من عصر الامام الباقر جاءت الروايات، بل حتى مو عصر الامام الباقر، هو من عصر الصادق. الصادق بين بان هناك اثر للمساله في زمان الباقر. يعني في عهد الرسول ما كان وهذا اشكال، ما في روايات عندنا. هم يقولون مستشكلين. ايه مو مستشكلين حقيقه، ما في شلون الاشكال. الاشكال هو هذا الاشكال، ما في روايات، كيف نحله؟ رواية النبي لعبد القيس، مو هذا احنا نجيله، ان هل هذا مقبول لو مقبول؟ الادعاء ان في عمومات لعبد القيس، ما في كلمة خمس الارباح، النص ما موجود. نفهم القرينة، هذا منجله، هذا نشوف نفهم لما نفهم، رايح نجيل الروايات كلها المدعات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا كلام طويل فيه شيخنا. شيخنا بس على وزن هالاشكال، ما في اشكالات شرعية كثيرة في الفقه والشريعة على وزن الخمس موجود شيخنا، موجود، ولكن هذا لا يمنع عنا هذا اشكال. منجي ما عليه، هناك من قال مثل الشيخ المنتظري في عبارته في جواب الشيخ المنتظري بيجي يقول لهون الخطب بأنه هناك، بس ما لدينا نستعجل الجواب احنا الحين، جواب عندنا بحث طويل حتى نفي للبحث هذا، نمر على مرور الكرام. هذه عبارة شيخنا ها؟ يقول هو أو على كون المقصود بها الاستحباب كما ثبت بالنسبة إلى بعض موارد الزكاة، يقول توضيح ذلك الآن بيرد الإشكال. اسم الكتاب شنو؟ الخمس. زين شيخنا قلتوا في شيء عند الشيخ حسين عصفور؟ بس يقول لما استعرض قال ويعتبر جميع أنواع التكسب كالتجارة والزراعة والصناعة وكل ما يغتنمه الغرب من المكاسب الحلال سوى إدارة الحاجنة، قال ويعتبر فيهما إخراج مرونة السنة ولعياله ومن قضاء دين وحجه وعمرته وما يرويه من المظالم أو مصادر على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتاف، فإن الخمس الزائد على ذلك ولو كان له مدخل وعقارات ووزعت المؤونة على الجميع وظاهر القديمين إسقاط هذا الصنف. إيه هذا معلوم. إيه ولو من باب العفو من الشرع والنصوص والفتوى المنسوبة للأكثار دالان على وجوبه، بل الإجماع انعقد عليه في الأزمنة السابقة على زمانيهما واشتهار الروايات فيه وشمول الآية للعموم في الغنيمة لأخذها بمعنى العام، والأحوط القول بوجوبه في الهدية والهبة العظيميتين وفي الميراث غير المترقب وفي الضياع كلها بعد معونتها وفراجها. إلهني يعني ما أشار بالإشكال. أحسنتم. فعلى كل حال إذن هذا إشكال هام ومعضلة حسب ما عبر عنها الشيخ المنتظري، فلا بد إذن أن نقف عند هذا الإشكال. أولا نؤسس للجواب تأسيس علمي، ثم نناقش إجابات أيضا العلماء في هذا المقام، ونرى كيف يمكن السيطرة على مثل هذا الإشكال إن شاء الله. يأتي الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.